العظيمة الكريمة الملزمة المفروضة الشريفة المنزلة من قبل ربنا سبحانه وتعالى. وبين أن العلماء أوضحوا أن السورة تشتمل على أمور تختص ببناء الأسرة المسلمة، وتتحدث كذلك عن ترشيد هذه الشهوة المسماة بالشهوة الجنسية، وهي أمور لو لم تسر على نهج من الله تبارك وتعالى وتكون منضبطة بالضوابط التي جعلها خالق النفس البشرية وخالق الشهوة الإنسانية، والله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى وجعل فينا هذه الغرائز وجعل فينا سبحانه وتعالى هذه الشهوات من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. فلو لم يسر الإنسان على هذه الضوابط ووفق هذا المنهج العظيم السديد، فإن هذه المجتمعات التي تبتعد عن شرع الله تبارك وتعالى تكون منذرة بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة. فالأمر إذن جد خطير، أمر العلاقة بين الرجل وبين المرأة والمحافظة على عفة المرأة والمحافظة على قيام الأسر المسلمة والمحافظة على المجتمع الإسلامي من الانهيار ومن التشتت ومن التفكك ومن الضياع، ومن أن يكثر في المجتمع أولاد الزنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أنه إذا فتى ولد الزنا في مجتمع من المجتمعات فقد أوشك هؤلاء أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. فمحافظة على الأنساب ومحافظة على قيام الأسر ومحافظة على المجتمع من التفكك نزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم، وعلى رأسها السورة المسماة بسورة النور، والتي بدأت هذه البداية العجيبة الفريدة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه في الآية الثانية: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وتستمر الآيات تعرض التفاصيل وتعرض الآيات البينة التي توضح مراد ربنا تبارك وتعالى وكيف يلتزم الناس بالصراط المستقيم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو عنهم راض. الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى فيها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإذا تبدأ السورة في الآية الثانية بذكر حكم من أحكام التشريع يسمى بحد الزنا، وهذا الحد إذا قد بين أن هذه الجريمة مجرمة، وينبغي أن يكون هناك حد يقوم به ولي الأمر على مرتكب هذه الجريمة. والسؤال هنا: هل باغة الإسلام وباغة القرآن الناس بهذا الحكم وبهذا الحد الجنائي، بحيث إنه جاء في مجتمع قد تتكشى فيه الموبقات، يكفي أنه كان مجتمعا قائما على الشرك بالله سبحانه وتعالى، المجتمع العربي قبل مجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا جاهليا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ويأتي أن أساس هذا المجتمع كان يقوم على الشرك لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنهم كانوا لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، بل كانت النطاق قد تفكت في هذه المجتمعات الجاهلية المشركة. فهل بدأ الإسلام بحد هذا الحد المسمى بحد الزنا للشاب العجب أو للشابة العجبة اللذان لم يسبق لهما الزواج بل 100 وتجريب عام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ أولياء الأمور من بعده. فإذا كان الزاني أو الزانية قد سبق لأحد منهما الزواج أو كان على علاقة زوجية ووقع واحد من هذين المتزوجين في جريمة الزنا فإن الحد يكون حدا شاقا ألا وهو الرجم حتى الموت. هذا الحد الشديد الذي لا نعلم في الحدود حدا يماثله على الإطلاق بهذه الأمور الشديدة إنسان يضرب بالحجارة حتى يموت. هذه الأمور قبل أن نتعرض لها فقهيا فإننا نود أن نبين للناس الذين يقرؤون سورة النور ويقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم وهو التشريع الأعظم في الإسلام والسنة مبينة ومفسرة له. القرآن قد سبق في سور نزلت قبل سورة النور وكذلك سورة النور تحدثت عن علاج لهذه الظاهرة ظاهرة الزنا، تحدث عن علاج لها وهذا العلاج ليس علاجا واحدا وإنما مجموعة من الأدوية التي تجتاز هذا المرض من جذوره قبل أن ينزل الحد. فالحد قد نزل متأخرا بعد أن أرسلت القواعد الإسلامية التي تقوم أساسا على توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى وتوحيد الألوهية لله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات. حينئذ تأتي الأحكام التشريعية التي تترتب على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن هذه القضايا لا تناقش مع ملاحدة ولا تناقش مع أناس لا يؤمنون بالقرآن ولا بمنزل القرآن ولا بمنزل منزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذه الأمور يتحدث فيها أهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نتحدث فيها مع المؤمنين بالقرآن ومع المؤمنين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير المؤمنين بهذا فإن لهم حديث آخر، فهؤلاء نثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله وأن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من قبل الله تبارك وتعالى وهو كلام الله عز وجل. لا أن نخوض في مثل هذه الأمور التي تعتبر من تشريعات القرآن والسنة المطهرة وتترتب على أصل أصيل ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل والإيمان بالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كنبي أرسل من عند الله وقيل له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقيل له صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقيل له صلى الله عليه وسلم بل للأمة جمعاء أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاء الإسلام فلكي يقضي على جريمة الزنا لابد وأن يقدم العلاج، فهذه الغريزة الموجودة في النفس البشرية لم يجئ الإسلام ولم يجئ القرآن ولم تجئ السنة لمحاربتها، كيف وهي غريزة غرزها الله عز وجل وتسمى بالغريزة النوعية أو بالغريزة الجنسية، لأن فيها المحافظة على الجنس أو المحافظة على النوع، لأن الإنسان فيه هذه الغريزة يندفع اندفاعا، يندفع الرجل وتندفع المرأة من أجل ماذا؟ البقاء، من أجل بقاء الجن فسميت بالشهوة الجنسية، من أجل بقاء النوع فسميت بالشهوة النوعية أو بالغريزة النوعية. فإذا هذا الأمر ليس فيه على الإطلاق أدنى شيء من الأشياء التي يتعطف الإنسان عنها أو ينظر إليها باحتقار أبدا، ليست محتقرة وإنما لها سبيل بينه الله سبحانه وتعالى في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن تتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلتجد الإسلام للمخاصمة، لمخاصمة الجنس أو مخاصمة الغريزة الجنسية أو لمحارمتها، كيف وقد غرزها الله عز وجل فينا؟ فالقرآن لا يحارب الفطرة وإنما يرصد هذه الغرائز، يرصدها ترصيدا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا استثنى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعدوان يأتي من أين؟ حينما يتبني الإنسان أمرا آخر مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك وجدنا الشرائع السابقة تتفق على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمر الأول منذ أن كان آدم ومنذ أن كان حواء. على نفس هذا الطريق صار آباؤنا وصار من قبلهم أجدادنا حتى ورثنا هذه الفطرة التي شرعها الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك أمر الله عز وجل بالزواج، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك جليا حتى إنه أكثر من ذلك، وكان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع شعره بالصوم فإنه له جنة أو فإنه له وجاء. حتى إن بعض العلماء قد قالوا إن الزواج فريضة، البعض أوجبه، يعني البعض أوجبه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن سورة النور يقول الله تبارك وتعالى فيها، لأن البعض يظنون أن سورة النور تتحدث عن أحكام الزنا فقط، هي تتحدث أولا عن أحكام الزواج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وليس الأمر وقف عند ذلك بل وإمائكم، حتى العبيد وحتى الإناء، لأن الإناء قلنا البنت من هؤلاء الإناء كانت سهلة سهلة في أن تقع في الزنا، حتى إن بعض العرب الذين كانوا يأنفون من أن تظهر عورة المرأة منهم على رجل من الرجال بعروبتهم وبأمور عندهم كانت منطبعة فيهم ومغروزة في العرب قديما أيام أن كان العرب عربا بحق. ومع ذلك كان بعضهم كعبد الله بن أبي بن سلول يتاجر في البغاء ويأتي بالإناء، فالأمة لا تنتسب إليه بنسب ولا إلى قبيلته وإنما هي أمة دارية، فكان يتاجر في أرضها. فقال الله تعالى في سورة النور وقد قضى على هذا العمل قضاء مبرم، قضى على العمل الذي هو ابتغاء العلن أو ابتغاء السري، قال ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبته عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور للبنت التي قد أكرهت على الزنا، للأمة التي قد أكرهت على الزنا. وبهذا قد أوضح الشرع الإسلامي موقعه من البغاء العلني ومن البغاء السري، وعلى ذلك قال وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعدها قال سبحانه وتعالى وبين حرمة التجارة الرقيق وحكمة التجارة الجراء والإناث. ومن هنا يتضح لنا أن الإسلام قد جفف منابع السنة أتى عليها من البنيان. اجتث هذه الشجرة الخبيثة من أساسها ومن جذورها. فأمر الشباب بأن يتزوجوا وأمر بالعفة وأمر الرجال وأمر أولياء أمور الفتيات بأن ينظروا في من الذي سيأتي إلى ابنتك ليتزوجها. فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وغرضه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا الأمر ينظر فيه إلى الأخلاق. فأراد الشرع الإسلامي أن تكون أو أن يكون الخلق الإسلامي الرفيع في المجتمع كله. وإذا نظرنا إلى سورة النور وجدنا أن كلمة الحكم النهائي الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ده كلمة الأحكام للردع. هذا حكم بالفعل ثم يعاقب الزنا عقابا فعليا آخر ألا وهو يكونون منبوذين في المجتمع فلا يتزوجون ولا يتزوج بهن حتى يعلنوا التوبة لله سبحانه وتعالى. فنزل قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. وعلى اصح اقوال اهل العلم النكاح هنا بمعنى العقد كما تنوضح بمشيئة ربنا تعالى في الخطب المقبلة. يقول الزاني لا ينكح والنكاح المقصود به ليس الوصف وانما المقصود به العقد الزواج يعني. لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك لأن الله قد اشترط في الزواج شرطا نفيسا شرطا عظيما محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. كذلك بالنسبة للرجال قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. يقول الله تعالى في شرط المرأة التي تتزوج محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام يعني لا تقطع الازله مشاعا للناس ولا تقطع الازله مع شخص واحد حكم لها. لان بعض النساء من الممكن تسافح الرجال وترتكب الزنا مع اي انسان تبتغي السفاح تبتغي الزنا ولكن هناك امراه لا تفعل هذا مع اي رجل على الاطلاق لكن لها عشيق كما يقال لها باللغه المصريه لها رفيق. هذا الامر لا يجوز لا ان تكون مسافحة ولا ان تكون ذات حكم. كذلك بالنسبة للرجال الشرطة محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام. واذا قد اشترط القرآن الكريم للرجل الذي نقبله زوجا لبناتنا واشترط كذلك للمرأة التي نزوجها لأبنائنا ان يكون الرجل محصنا وان تكون المرأة محصنة. وعلى ذلك من طعن في شرط المحصن او شرط المحصنة يقول الله تعالى في الآية الرابعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المحصنات بمعنى الأنفس المحصنة من الرجال ومن النساء لأننا اشترطنا في الزواج أن يكون الرجل محصنا وأن تكون المرأة محصنة. وإذا يكون قلة الأحكام في النهاية وقضية إقامة الحد حد الزنا على الزاني أو الزانية. ولكن الشرع قد بين أحكام الزواج وهجر الزنا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واستمرت الآيات من سورة النور في 34 آية في 34 آية زادت على 30 آية تتحدث عن الأساليب التي تجعل هذه الجريمة محصورة في أضيق نطاق إن لم نستطع أن نقضي عليها كلية في المجتمع. فلذلك حرمها بالفعل حرمها بالفعل كمحاصرة للزناة ألا يتزوج أو يتزوج منهم إلا بعد توبة المعلنة. ثم حتى باللسان. فقال والذين يرمون المحصنات، قضيه اشاعه الفاحشه هذه مصيبه، ان يطرق الامر فتشاع الفاحشه، لان الانسان الذي ياتي الى رجل او الى امراه ويتهمه او يتهمها بالزنا، هذا الامر الشرع الحنيف جعل امرا عجيبا. يعني لو جاء اثنان من الناس وشهد على رجل، اثنان من اصحاب العداله شهد على رجل بانه قتل نفسا، يقتل بشهاده الرجلين، ولكن لا يذهل بشهاده الرجلين في جريمه الزنا. شوف التفريق. لماذا؟ هل قتل النفس اعظم ام جلد الزاني 100 جلده؟ بالطبع قتل النفس. ومع ذلك في القصاص البينه رجلان يشهدان مسلمان عدلان، اثنان من المسلمين العدول، لكن في جريمه الزنا الامر يختلف. فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. ياتوا بشهاده 4 من الرجال مش نساء كمان، ما ينفعش رجلان واربع من النساء، لا 4 من الرجال. لماذا؟ لان هذا الامر لو تكلم رجل في عرض امراه او تكلم رجل في عرض رجل، ما الذي من الممكن ان يترتب على ذلك؟ هذا سمع، هذا يبدا يفكر في الجريمه، هذا يخبر ذاك وذاك يخبر من بعده، وهكذا تلوك الالسنه في اعراض الناس. فماذا تكون النتيجه؟ أجيال من الناس ضبيع من جراء كلمة نطق بها إنسان فاجر. يعني من الممكن أن يتحدث الإنسان ويلوح في عرض امرأة، هذه الكلمة التي تخرج من فم هذا الإنسان ليلقي لها بالا ويقول هذه المرأة امرأة منحرفة. يبدأ بعض الشباب يفكر فيها، وهذا يخبر ذاك وذاك يخبر هذا. قل لي بربك هل تستطيع أن تقوم بمنع هذه الكلمة بعد أن خرجت من لسانه؟ أبدا. ولذلك حتى ولو رأى جريمة الزنا لا يجوز له أن يخبر، لأنه لو أخبر سيقام عليه حد القتل، لأنه لم يأتي بأربعة شهداء. وقد جعل لإقامة هذا الحد كثير من الضوابط، أمور كثيرة سنتحدث عنها في حينها لمشيئة ربنا تبارك وتعالى، ولكننا الآن نمر مرورا سريعا على الضوابط التي جعلها الشرع مقامة لسد الذريعة دون هذه الجريمة، جريمة الزنا. فلا تلوك الألسنة ولا تتكلم في أعراض الناس. فإن تكلم إنسان في عرض رجل أو امرأة ماذا تكون النتيجة؟ يجلى 80 جلدة من أجل أنه تحدث في هذا. ويتحدث ان هذا الامر المفروض ان يكون سياجا اجتماعيا عظيما، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب عظيم. ولذلك تحدثت سوره الاحزاب التي نزلت قبل سوره النور وقبل نزول حد الزنا، نزلت احكام الحجاب، الاحزاب نزلت قبل النور ونزلت فيها احكام الحجاب. وبعد ان تحدث عن احكام الحجاب، انظر حينما يتحدث عن هؤلاء الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، سنه الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنه الله تبديلا. واذا تكون ايات قد نزلت في سوره الاحزاب وايات قبلها قد نزلت في سوره النساء في احكام الزواج، بل ان حكم الزنا قد نزل في البدايه ولكنه كان حكما مؤقتا، لانه قال واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منهم، برضو الشهود يكونوا 4، فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، خذا في بيتها فلا تخرج، حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت سوره النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. الفكر بالفكر جلتمئة وتجريب عام، والمحصر قال عنه رحته الرجل. واذا يكون هناك احكام كانت هذه الاحكام تنزل حكما بعد حكم، والاحكام كلها تتكامل. لماذا؟ لحماية الفرد ولحماية الاسرة ولحماية المجتمع. ولذلك وجدنا في هذه الايات من سورة النور كلام عجيب في منع هذه الجريمة. يعني الشرع الحديث ما قال، لم يقل ينظر الرجال للنساء كما يشاء، ينظر الرجال للنساء كما يشاء، وتلبس المرأة كما تشاء من الملابس، وتظهر من عورتها ما تشاء، وليختلط الرجال بالنساء ما يشاءون، وليصافح الرجال النساء، وليعانق الرجال النساء، وليرقص الرجال مع النساء بشرط، وليحتل الرجال مع النساء. ولكن اذا وقعت جريمة الزنا هنشنقه. هذا بهذا الاسلوب يكون كل السبل قد ادت الى وقوع هذه الجريمة. لكن الشرع العظيم شرع ربنا تبارك وتعالى نهد تمهيدا عظيما لعدم وقوع هذه الجريمة، لكي تشيع الفضيلة لا الفاحشة في المجتمع الاسلامي. المجتمع مجتمع فضيلة، وذلك سميت سورة النور. المجتمع كله يكون في نور، لا يعيش المجتمع في ظلام. الذين فيهم طبيعة الكفاتيش ويحبون ان يعيشوا في الظلام، هؤلاء ما فقهوا قرآن ربنا تبارك وتعالى، وما مس الإيمان شراح قلوبهم. فالقرآن الكريم يبين هنا ويوضح هذه الامور. سورة النور، اولا المرأة تتحجب، ونزل ذلك في سورة الاحزاب قبل سورة النور. لا تظن ان الحجاب نزل اولا في سورة النور، هذا خطأ. سورة الاحزاب نزلت اولا، واوضحنا ذلك في اللقاء الماضي حينما تحدثنا وحددنا الفترة الزمنية التي نزلت فيها سورة النور في اعقاب غزوة المريسية او غزوة بني المصطلق، وحدث للسيدة عائشة هذا الاتهام المزور المكذوب الذي خرج من سجن المنافق عبد الله بن ابي بن سلول. ولا تكفوا الألسنة. واذا تكون سورة الاحزاب قد بينت حكم النقاب، حكم الحجاب، بينت حكم الحجاب واوضحته، وجعلت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هن القدوة وهن الأسوة. فلم يكن لنساء المؤمنين أن يخلفن نساء الجاهليين، وإنما كنا نتبعن نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليهن من أحكام في سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك تجيء سورة النور لتتحدث عن آداب النظر، فيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ثم يقول وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على ثيوبهن، ويبين أحكام الحجاب بالتفصيل. واذا يقول غض البصر قد امر به الرجال وامر به النساء، لانه كما قيل والله ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيب موقوف على الخطر يصنع مقلته ما ضاق مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لان الانسان الذي ينظر بعد النظره سيتمكن من امور اخرى، وبعد ذلك سيشغل ماله ويتعلق بالمرأة ويحدث نفسه، ثم بعد ذلك من الممكن ان يحدث فيه امور لا عصر لها، ومعظم المال من مستصغر الشرع. كذلك فان المرأة قد تحجبت، فالمرأة لا يرى منها ما يدعو الانسان الى التفكير في مثل هذه الجريمة. ولذلك لا تلبس المرأة ملابس شفافة، ولا تلبس المرأة ملابس ضيقة، ولا تخرج حتى الى المسجد وهي متطيبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل الطرق تؤدي الى اغلاق الباب امام الشيطان. ولذلك يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الصورة يبقى بيغلق حتى باب الارادة، يغلق حتى باب الإرادة في مثل هذه الأمور التي يكون ضررها فاحش على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. ثم يتحدث حتى عن ضرب المرأة بخلسانها ولا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة متحرجة بحيث انها لا تقوم حتى بفعل هذا الفعل يلفت الانظار. يعني هي متعجبة ومع ذلك ربما لبس خلخال او لبس الوشة تهبط بيها علشان من الممكن انها تجعل الرجال يلتفتون اليها. هذا في حد ذاته منهي عنه. شوف القرآن وصل في قضية سد الذرائع واغراق كل السبل الى الوقوع حتى بالنسبة لضرب الخلخال وده امر حقيقي. وهذا الامر سيكون بنية منها ولا يضربن بخمور ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقولوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. حتى قضية الاستئذان لا يجوز التهجم على الديون وانما جعل الاستئذان من اجل الفقر. يا ايها الذين امنوا الخطاب موجه للذين امنوا دائما. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. معنى ذلك ان الرجل اذا استأذن وجد المرأة في بيتها وحدها لا يجوز لها ولا يجوز لها ان تستقبلها في غيبة الرجال. فمنزلها حسنها المحصن ولا يقبل الاسلام ابدا اي تواضع على تقليد من التقاليد الاجتماعية التي تخالف منهج الاسلام. لا يجوز ابدا ان تستقبل المرأة رجالا غرباء اجانب عنها من غير محارمها في غيبة الرجال. هذا قريب للزوج، هذا ابن خالتها، هذا ابن عمتها، هذا صديق للزوج. كل هذه الامور وان تواضع عليها المجتمع في زمن من الازمنة فليس هذا بمبرر على الاطلاق لمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت او الزوج الحم الموت سماه الموت صلى الله عليه وآله وسلم. واذا قضية الاستئذان وعدم دخول الرجال على النساء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يأتي الرجل من المرأة. الخلوة بالاجنبية محرمة حتى وان كان يحفظها كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا قد وقع عليه الاجماع ونقله ابن حجر ونقله الامام الشوكاني. نقل الاجماع على حرمة خلوة الرجل بالمرأة ولو كان يحفظها كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من اجل اغلاق الباب تماما حتى بالنسبة للاسرة بالنسبة للمحارم. يأتي القرآن الكريم ويتحدث في هذه السورة عن أداب الاستئذان. أداب الاستئذان بين المحارم، الأطفال كيف يستأذنون ويعلمهم كيف يستأذنون على أبويهم. كل ذلك من أجل إغلاق الأبواب على التفكير، مجرد التفكير في مثل هذه الأمور الجنسية في غير مكانها الذي حدده الله في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك حرم الله تبارك وتعالى على المرأة أن تسافر بغير محرم. كل دي إغلاق لهذه الأبواب. حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة المرأة الأجنبية وإن رغم الأنوف فإن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبينه للناس ونوضحه. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا بد من بيان كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه واله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تكاتب المرأة بدون محرم، نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ان تمس يد الرجل يد الأجنبية. وهكذا كل هذه الطرق من اجل ماذا؟ من اجل اغلاق الباب امام هذه الجريمة. وكذلك حرم بعض الانسحة الباطلة. فلا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة بدون ولي، بدون حتى لا يكون بابا. يأتي رجل فيقول لامرأة تعالي لكي أثني بك والعياذ بالله. ومن الممكن أن يأتي باثنين من الفساق ليشهد ويعطيها فعلا. هذا الفعل يكون في مقابلة الزنا ووليها لا يعلم شيئا، وبعد أن يقضي كل واحد منهما وطره من الآخر ينفض كزواج المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الصور محرمة، فلا بد لكي يكون الزواج زواجا شرعيا من أن يكون بعلم الولي وبرضا الولي، ويكون زواجا على التأديب، ويكون زواجا بمهر شرعي، ويكون زواجا معلن أمام الناس جميعا. هذا هو الزواج الذي ينتج آثاره ويبدع الأبناء منتسبين إلى الأب ومنتسبين إلى الأم، فيقوم الأب وتقوم الأم بتربية هؤلاء الأبناء وفق شرع الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، سورة النور لم يأتي في بدايتها حد الزنا من أجل أنه هو الحكم الوحيد لرضع الزناة ولرضع الذين يعتدون على الأعراض، وإنما سبق نزول هذا الحد مجموعة من الضوابط التي إن طبقت بحق كان تطبيق حد الزنا نادر الحدوث كما حدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه الجريمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا بالإعتراف، لما يأتي ماعز أو تأتي المرأة الجهنية أو الغامدية فيعترف أو تعترف المرأة، وحينما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عدد الجهنية ويقول فإن اعترف فارجمها، القضية مبنية على الإعتراف، لأن هذه الجريمة في حد ذاتها إن حدثت ستتحبط في ستر وفي تكتم، فكيف يطلع الناس على ذلك؟ وإن رأى إنسان فلا يحل له أن يتحدث إلا إنسان معه ثلاثة شهود، فيأتون إلى الحاكم أربعة من الشهود ويفرق بين الشهود كما سنوضح في تفسير الآيات الكريمة. وقد يكون حد الزنا كحد قد أحاطته ضوابط كثيرة لتطبيقه من النادر وقوعه، إن وقع يكون في حالة من الحالتين، إما أن يأتي الإنسان فيعترف اعترافا كما فعل ماعز وكما فعلت المرأة الغامدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصرفه حتى إنه قال للذي أرسل هلا فترتأ بثوبك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعصبا لإقامة الحدود، مع أن إقامة حد في أرض الله خير للناس من أن ينفروا أربعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه في الحديث. ومع ذلك فقد كان تطبيقه العملي انه كان يصرف من جاء ليعترف بحد حتى يعترف اعترافا لا يسع الحاكم او القاضي ان يصرفه ابدا كما سنوضح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. او اقامة البينة والبينة اربعة يشوفوا انسان ويفرق القاضي بينهم ويقول لهذا احكي ما حدث ويحكي هذا ما حدث وذاك ما حدث ويسأل هذا أسئلة ويسأل ذاك أسئلة حتى إن تعارضت أقوالهم أقوال أربعة حينئذ لا يقيم حد الزنا، لا يقيم حد الزنا على المحدود وإنما يصرفه. فإن تطابق الأقوال أربعة معنى ذلك أن هذا الذي ارتكب هذه الجريمة كأنه كان يرتكبها في الشارع حتى يراه أربعة، واحد شافه واحد من ذلك ثم رأوه رؤية بحيث إنهم لا يختلفون في حكاية عدد، معنى ذلك إن ذلك ارتكب جريمة وكان هناك إسراف في الإعلان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمسة خَبَثٌ إِذَا بِتُلِيكُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ. خَبَثٌ إِذَا بِتُلِيكُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ. أول هذه الدلايا الخمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة وتكشف الفاحشة ثم يعلن بها فلا ينكر منكر عرفا الا عدمه الله في رواية من الحديث السابق الا عمه من وضع عقاب. ولكن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا سلط الله عليهم الاوبئة فتظهر فيهم اوبئة لم تظهر في من سلك من قبلهم. امور امراض كثيرة. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن علم غيب اعلمه الله عز وجل به. ولذلك تجدون الان مرض ظهر قبل ذلك مرض الزهد مرض السالات ثم في هذا العصر الذي سمي بالاسم فقد المناعة والذي قال عنه الغربيون الطاعون الابيض لانه لاول مرة يظهر وباء جديد لم يكن قد ظهر في الذين سبقونا ولكنه جاء من جراء انتشار هذه الفواحش وانتشار هذه الموبقات. ولذلك خرق الشرع على تحجيم هذه الجرائم ايها الناس. ولذلك اول سبب من اجل ايمانك انت شخصيا الم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولذلك يوضح حديث اخر: يرتفع عنه الايمان كالذره فان ترك هذا الامر عاد اليه الايمان. طب من الممكن الا يعود الايمان مرة اخرى الى الانسان؟ وهذه تكون اعظم المصائب التي يبتلى بها الانسان ان ينزع منه الايمان. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس معنى ذلك ان ارتكاب هذه الكبيرة يخرج من الملة. ما قال بذلك الا الخوارج. وانما منهج اهل السنة والجماعة ان الانسان الذي يرتكب الكبيرة لا يكفر الا اذا استحلها وقال هي حلال. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقد أوضحه في حديث آخر يرتفع عنه الإيمان لا يلابسه الإيمان ولكن يكون مثل الظلة فوقه. لماذا؟ لأن الإنسان تصور إنسان يؤمن بالله ويؤمن برقابة الله ويؤمن بأسماء الله الحسنى ويؤمن بصفات الله العليا ويؤمن أن هذا الفعل حرام وأن الله قادر الآن أن يقتص منه سبحانه وتعالى وأن يعادله بعقوبة، ومع ذلك يستطيع أن يخالف شرع الله تبارك وتعالى وأن يفعل هذه الجريمة التي توبقه. إذا هذا الإنسان في هذه اللحظة أين إيمانه؟ لو كان عنده شيء من الإيمان في هذه اللحظة لما استغاب عنه الإيمان وغفل الإنسان غفلة جعلته غافلا عن إيمانه الذي ارتفع عنه كالظلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فإن الأمر يضر بالأخرى. حتى قال بعضهم تعليلا عجيبا في قضية الرجل، قال: إن الذي هدم بيتا من بيوت الزوجية، هذا الرجل المتزوج الذي زنى هدم بيته، هذه المرأة التي زنت وهي متزوجة هدمت بيتها، فلتمتنع أحجار بيوت الناس من أجل الانتقام من هذا الذي يريد أن يهدم البيوت التي أقامها الله سبحانه وتعالى على كلمته سبحانه وتعالى. تعليل مجازي عجيب قاله أحد الأدباء، يعني كأن هذه الأحجار تجتمع جميعا من أجل الانتقام ممن أراد أن يهدم بيتا من بيوت الزوجية. معنى ذلك أن دي البيت الزوجية والأسرة في الإسلام نواة المجتمع لابد من أن تحاط بسياج عظيم بسياج متين من أجل حمايتها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لقاء الرجل ولقاء المرأة بكلمته سبحانه وتعالى: فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. جعل هذا اللقاء سبحانه وتعالى يحيطه سبحانه وتعالى بعنايته وكلاءته وحفظه، لأنه محضن طبيعي فطري شاءه الله عز وجل لإنشاء أجيال تترضى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظللهم الله عز وجل برحمته وبالمودة. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك لن يجعل هذا الزواج إن فقد المودة والرحمة زواجا منتبطا لا يجوز ابدا ان ينقضه احد، بل شرع الله عز وجل للرجل ان يطلق، وشرع للمرأة ان تخلع ان كان لقاء الزوجين لن يكون على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وان خشي من ذلك فتنة، وان خافوا الا يقيموا حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به. واذا الخوف الذي جعل هذا الامر مخيف، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا. ان خافوا ان لا يقيم حدود الله، قضيه الخوف جعل الله عز وجل هذا شمعا وجعله امرا مخيفا يجتمع المجتمع من اجل الاصلاح بين الرجل والمراه، والا وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته حتى لا يثمر هذا العداء لتلك او تثمر هي العداء له، ومن الممكن ان يكون ذلك سببا في اشاعه الفاحشه. معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى الذي اباء الزواج اباء الطلاق سبحانه وتعالى حتى لا يجتمع رجل مع امراه هي كارهه له او هو كاره لها. كذلك لو كانت رجل عنده قوه لا تستطيع امرأة ان تلبيها له، اجاب الشرع الحنيف للرجل ان يعدل مثنى وثلاث ورباع. كل ذلك ايها الاخوة الكرام من اجل ماذا؟ من اجل الا يتورط رجل او تتورط امرأة في علاقة مما جرمها الشرع الحنيف، وحينئذ يأتي بعد ذلك إقامة حد الزنا الذي سنجعل محور الحديث فيه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا